السؤال الرابع: يقول: جاء في ترجمة أبي بكر الأثرم رحمه الله عند أصحاب السير كان معه تيقظ عجيب حتى نسبه يحيى بن معين أو يحيى بن أيوب المقابري، فقال: كان أحد أبوي الأثرم جنيا، هل يجوز أن يتزوج الإنسي من الجن أو العكس؟ لقد بسطت بما يسر الله القول في هذه المسألة، لكن لا مانع أن أعيد حتى لا نهمل السؤال، أعيد ولو باختصار. أقول: قال صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. مروي في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما، ولا أستطيع أن أحدد يعني مصدر الرواية لكل واحد، لأني بعيد العهد، لكن الحديث صحيح وهو من العزيز. نعم، بهذا، هذا أولا. ثانيا: لو عرض، لو أتى رجل عليه زي أهل الإسلام من كثافة اللحية والبهجة في منظره والسكينة والوقار، فطلب من رجل أن يزوجه موليته، أو هو عرض على رجل من المسلمين موليته ثم قال إنه من الجن، فهل يطمئن إليه في الحالين أو لا؟ أجيبه: هو قال من الجن، هل يطمئن أحدكم أن يقبل عرضه أو يزوجه موليته؟ لا يمكن. بيننا وبين المسلمين من الجن، ونحن لا ننفي أن منهم صالحين، كما قص الله عنهم من خبرهم، خبر الذين سمعوا الوحي أول مرة، سمعوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الجن وبعض آيات الأحقاف. نحن نؤمن بهذا وإن كنا لا نعرفهم، لكن في هذا المقام لا يطمئن إليهم. ثم لو جاء بموليته وقال: هذه موليتي، ورأينا عليها مثل ما نرى من بناتنا، وقد يشهد، قد نكل الأمر إلى نساء عاقلات فطنات حاذقات، وقالت إنها لا تستنكر شيئا، فهل نطمئن؟ الجواب: لا نطمئن، لأن الجن يتشكلون بأشكال، يتشكلون في أشكال الحمير والإبل والثعابين والكلاب، يتشكلون في كل شيء، في كل شكل يتشكلون. فإذا من يضمن أن هذه المرأة هي المرأة التي تزوجها من ولي؟ من يضمن؟ قد تأتيه كل يوم امرأة من غير فرق فتقول: أنا زوجك، أهلا وسهلا، حياك الله. أبدا لا يأنس بها. ثم الحكمة، أو من الحكم في النكاح، ما ذكره الله في سورة الروم، ماذا قال؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فهل يسكن إلى جنية؟ أبدا، ما تناكر، ها، ما يسكن إلى جنية، أبدا جنية. جعل الله زوجة الإنس إنسية لتسكنوا إليها، وماذا بعد؟ وجعل بينكم مودة ورحمة. فمن حكمه البالغة سبحانه وتعالى أن جعل، من حكمه البالغة في النكاح أن جعل أولا أنه خلق زوجة الإنس من إنسية مثله، ثم جعلها زوجة له بعد ذلك، البنت والولد من جنس واحد، كلهم ولد آدم. فإذا صار زوجين كانت المودة، كانت السكنة طمئنان النفس والمودة والرحمة، ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. في رواية: ترضون دينه وأمانته. من يعرف خلق هذا الجني؟ من يستطيع أن يحكم بأنه مرضي الدين والخلق؟ وقال في المرأة: تنكح المرأة لجمالها ومالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. المسلمة يمكن أن يتعرف، الإنسية المسلمة الإنسية يمكن أن يتعرف على دينها وخلقها، أما الجنية فهي غائبة عنا. هذا ما عندي، والله أعلم. عندك شيء يا شيخ عبد الله؟ يعني تتميم يسير إن شاء الله. ما شاء الله. أقول شيخنا الله يحفظكم، يعني هي هذه المسألة مذكورة في بعض كتب أهل العلم، موضوع نكاح الإنسي بالجنية أو نحو أو العكس، لكن التحقيق هو ما ذكرتموه الله يحفظكم من جواب، ومما يدل على المفارقات، وأن هذا الأمر لا يمكن تحققه. أن الإنس هم عالم شهادة، والجن هم من عالم الغيب، والتحقق في عدالة في أمانتها أو في دينها، في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، هذا أمر نقول مستحيل تحققه. وكذلك في الشخص في في في الذكر منه، يعني من الجن، فلا يمكن البحث عن المتزوج إذا أراد أن يتزوج من ابنته أو وليته كيفية استقامته وأمانته وعهده وصدقه وغير ذلك. ثم إن هذا المذكور في ترجمة الأثرم، وهو قول بعضهم أن أباه أو أن أمه كانت جنية، هذا فيه يعني مبالغة، خرج مخرج المبالغة بارك الله فيكم، لا على سبيل التحقيق والتدقيق أن أمه كانت كذلك جنية. وهذا يذكر في بعض كتب التراجم، يجب أن نعرف الطريقة التي يذكر بها أهل العلم في بعض التراجم، وقد يذكرون ألفاظا هي نادرة أو قليلة الاستعمال في تراجم بعضهم، وهذه منها، كما أن بعضهم قال في عفان الصفار وغير ذلك أنه كان شيطانا، والمراد به أنه شيطان بمعنى أنه حافظ متقن جدا، لا يريد بذلك الذم، وإنما أراد به المدح له. وهكذا، فبارك الله فيكم، يجب أن نعرف، وليس كل ما يذكر يؤخذ على ظاهره فنكون يعني أشد ظاهرية من الظاهرية أنفسهم. نعم، أحسنتم بارك الله فيكم، وفقتم. أقول حتى لو تحقق هذا، عرفتم من كلام أخينا أبي أسامة الشيخ عبد البخاري أن هذا يذكر للمبالغة، مثل ما يقال فلان عفريت، والعفريت هو من ألقاب الجن، لكن يراد به ماذا؟ أنه قوي وأنه ذكي وأنه. أقول حتى لو سلمنا أنه حصل لبعض الناس، فهذا من النادر، والنادر لا حكم له.